للضيوف حق، لطلب العلم حق، للعبادة حق، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، لابد من الموازنة بين الحقوق كلها. في نفس الوقت رأى يعني هذه الوسطية، لكن أهم شيء الإنسان لا يبالغ في الأمالي والأحلام ويقول أختم القرآن في 3 أيام مثلا، ثم في الواقع لا يستطيع أن يختم في 3 أيام، كن واقعيا حتى تستمر، فألزم نفسك بما تستطيع المواظبة عليه، فتحدد لك حدا أدنى مثلا جزء في اليوم، جزئين في اليوم مثلا، وهكذا أو حسب ما تستطيع. ثم وظف يعني اختار الحد الأدنى الذي تستطيع أن تحافظ عليه، إن زدت فهو خير، أما إن نقصت فينبغي أن يكون يعني اختيارك للحد الأدنى مبنيا على أن هذا بالنسبة لظروفك أمر مستطاع بالنسبة إليه. فهذا الأمر كما قلنا، كما لك رقم بطاقة شخصية أو هي، ولك وظيفة ولك عنوان بيت، لازم يكون لك حزبك من القرآن، كل يوم كم تقرأ من القرآن، لابد أن توثق صلتك بقراءة القرآن الكريم. وهذه الوظيفة مختلفة عن وظيفة الحفظ ووظيفة المراجعة، هذه وظيفة في ذاتها، ختم القرآن في حد ذاته وظيفة أساسية، كما تأكل وتشرب وتنام لابد أن يكون في وظيفة يومية، وهي الالتصاق في القرآن الكريم وتلاوته. فيقول أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، كيف كانوا يقسمون القرآن، فقالوا 3، يعني بتعد من أول القرآن. طبعا 3 يعني لو 3 عدة بالبقرة وآل عمران والنساء، في الكتاب 3 5 7، يعني 3 الأولين يليهم 5 اللي بعده، واتر كله 3 5 7 9 11 13، وتقف عند سورة قاف. بعض العلماء لما أرادوا أن يحددوا كيف يكون هذا التحديد قالوا 3، بعضهم عدى من سورة إيه؟ الفاتحة. طيب لو عدينا من سورة الفاتحة يبقى حزب مفصل حاجة بسورة سورة الحجرات، فهذا هو السبب، يعني الدليل واحد لكنهم اختلفوا في تفسيره، فالدليل واضح أنه كانوا يحزبون هذا التحديد وحزب المفصل واحد، فمن عد بدأ العد من الفاتحة هيعتبر جزء الحزب المفصل يبدا سورة الحجرات، ومن وهذا هو الراجح ومن بدا العد من البقره واضح فانه ايه يعني يكون حزب الفصل مبتدئا عنده بسورتي قاف. اما بيان ذلك ما قلنا ف 3 5 7 9 11 11 13 وحزب المفصل 7 احزاب. فإذا عددت 48 سورة فتكون السورة التي بعدهن هي سورة إيه؟ قاف. طيب سورة قاف كم ترتيبها في المصحف؟ 50، سورة 50، فنحن نقول بعد 48 لأن نبدأ العدد في الحالة دي من إيه؟ من البقرة، لكن هي ترتيبها في المصحف 50. كما قلنا الثلاثة الأولى البقرة، آل عمران، النساء، 5 المائدة، الأنعام، العراف، الأمثال، براءة، 7 من يونس إلى النحل، 9 من سورة سبحان الإسراء إلى سورة الفرقان، 11 من الشعراء إلى ياسين، 13 من الصفات إلى الحجرات، ثم بعد ذلك الحزب المفصل. سمي المفصل طبعا لأنه يكثر الفصل بين سوره لقصرها بالنسبة لما تقدمها من سور القرآن الكريم. فإذا يتعين أن أول حزب المفصل هو سورة طه. وروى الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد، قال بخاف واقترنت السنة في العيد أن يقرأ إما بسبح اسم ربك الأعلى وسورة الغافية، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة قاف واقترنت التاء. وروى مسلم وغيره عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة، وفي رواية كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس، ومن كثرة قراءته إياك حفظت أم هشام هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيلاحظ طبعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهذه السورة، سورة قاف، في المجامع الكبار، مجامع الكبار كصلاة العيد كما ذكرنا والجمع

بمناسبة ذكر الإسرائيليات، يعني من المناسب أن نعرج تعريجا يعني سريعا على الإسرائيليات المعاصرة. كما نلاحظ العلماء دائما يتكلمون في الإسرائيليات التي تناقلوها عن كتب أهل الكتاب، كتب السابقة كالتوراة والإنجيل وغيرهما. أشرنا من قبل إلى أن الإسرائيليات لا تقتصر على هذه الإسرائيليات الكاذبة التي اختلقها بين إسرائيل من قبل، وإنما هناك إسرائيليات معاصرة أكاذيب وافتراءات يبتريها اليهود ومن شايعهم في هذا الزمان، ثم يروجونها في الناس كنوع من الحرب النفسية وتشيع في الناس. فكم مثلا مرة قد تكلموا من قبل، كانوا خبيبين على أساس حساب الأرقام أن الحرب بين المسلمين واليهود ستكون سنة 97، كل الناس كانت بتردد الباب بغوات، هذا كلام أن سنة 97 سوف تحصل الحرب، ومرة 97 وما حصل شيء. مرة ثانية كأن الألفية دي يعني هيحصل انقلاب كامل في نظام الكون عند هذه الألفية. طبعا أولا هذه الألفية وهذه من كذبتين ليست الألفية، نحن الآن ماذا خلنا الألفية؟ نحن الآن ما زلنا في آخر سنة من الألف الثانية الميلادية، أما الألفية الحقيقية فتبدأ إن شاء الله العام القادم، واضح؟ أما الألفية فماذا خلنا؟ ماذا خلنا؟ فهذه أيضا من الإسرائيليات الكاذبة لغرض يعني إيه يوجهه القوم، وهو أن يظل الناس مشغولين طوال هذه السنة بالنفخ في قضية الألفية، حتى إلا المسلمين يعني أيضا ابتلعوا هذه الإسرائيليات المعاصرة وصار عندهم اهتمام غير عادي بهذه الألفية. ما علاقتنا نحن بهذه الألفية؟ نحن لا نعترف أصلا بالتقويم الميلادي، هذا خاص بالكفار. أما نحن فكان الأولى أن نحتفل إن كان يجوز، إن كان نحتفل بدخول الإسلام يعني في مصر منذ 14 قرنا، فهذا هو الذي نسعد به ونفرح به. على أي الأحوال موضوع الألفية وما اكتنفها من تضخيم وتهويل ومؤامرات أيضا، باختصار شديد نقول ان هذه العلامات الزمنية سواء ألفية او غير ألفية، هذه العلامات الزمنية عبارة عن خطوط وهمية مثل الخطوط الوهمية على الخريطة، هذه تقسم الكرة الأرضية لخطوط طول وخطوط عرض والمدارات وخط جرينيتش وهذه الأشياء، هذه كلها خطوط وهمية. فالأوقات كلها يجبر بعضها بعض، السنوات يجبر بعضها بعض، الأيام يجبر بعضها بعض، وأنت محاسب عن كل لحظة من هذا الزمان. أما أن نتطور أن عند حد معين سوف تنقلب الأمور رأسا على عقب، يعني زرعوا في قلوب الناس أن كل شيء سيتغير في الدنيا بحلول الساعة 12 في آخر يعني ليلة من ديسمبر، ومرت الأمور ويعني ما كان شيء، أو أن اليهود سوف تقوم الحرب سنة 2000 وسيعود المسيح الدجال الذي ينتظرونه إلى آخره، هو قطعا سيعود لكن متى الله أعلم. لا نعتمد على كلام اليهود لأن هذه من الإسرائيليات، فالإسرائيليات المعاصرة كثيرة كثيرة يبثونها في عقولنا ونحن نبتلعها، كأن إسرائيل دولة لا تقع، هذه إسرائيلية، كأن الحرب ستقوم في وقت كذا، هذه أيضا من الإسرائيليات، فلنبغي أن نلتفت إلى رفض ورد هذه الإسرائيليات المعاصرة. رد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على قول بعض المفسرين، بعض المفسرين قالوا إن المقصود بقوله تعالى قاف والقرآن المجيد قاف يعني قضي الأمر والله، بعض المفسرين قالوا قاف يعني هو حاجة يخصوص كل العبارة دي واختصر على كلمة إيه قاف، كما يقول بعضهم إيه يقول الشاعر إيه قلت لها قفي فقالت قاف يعني وقفت، قلت لها قفي فقالت قاف يعني أنا واقفة. رد ابن كثير بأن في هذا القول نظرا لأن الحذف في الكلام الصحيح يحصل حذف في الكلام، ولكن لابد من دليل يدل على الحذف في الكلام، لابد من دليل يدل على الحذف، فبمجرد يعني ذكر حرف لا يكفي هذا لأن نقول إنه إن هناك حذف. لماذا؟ لأن هذا الشاهد الذي يستدل به وهو قول الشاعر قلت لها قفي فقالت قاف، نقول إذا صح يعني هذا الشطر من البيت كشاهد، قبل أن هذا شاهد شعري مقبول تنطبق عليه شروط الشواهد، فنقول إنه إن السياق هنا يدل على هذا الحذف، فقالت قاف نفهم من السياق إن قاف معناها إيه؟ وقف، لأن السياق كله يؤكد قلت لها فتي فقالت قاف يعني وقف،

وعندنا كتاب حفيظ يعني حافظ لتفاصيل الأشياء كلها، فالإشارة هنا إلى اللوح المحفوظ أو حفيظ بمعنى محفوظ من التغير. فإما المراد تمثيل علم الله سبحانه وتعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من كان عنده كتاب محيط يتلقى منه كل شيء، أو تأكيد لعلمه تعالى بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق وهو القرآن لما جاءهم، أي من غير تأمل وتفكر، بادروا بالتكذيب دون أن يتمعنوا ويتفكروا ويتأملوا. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هذا الإضراب يتبع الإضراب يعني أتبع الإضراب الأول الذي مضى للدلالة على أنهم أتوا بشيء هو أفظع من التعجب، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، لا في أشد بكمان من هذا التعجب، وهو بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فقد أتوا بما هو أفظع من تعجبهم هو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر. وكونه أفظع للتصريح بالتكذيب من غير تدبر بعد التعجب منه، لماذا هذا أفظع؟ بل كذبوا بالحق، إن هنا التعجب أخف لكن التكذيب موقف أشد يعني استنكار. وأيضا كذبوا بالحق مش نتيجة تأمل وتفكر، وإنما نتيجة إلاج، لكن لأول وهلة لم يكلفوا أنفسنا غاية التأمل والتدبر والتفكر، وإنما رفضوا الحق لأول وهلة بادي الرأي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أي مضطرب. والاضطراب هنا معناه اختلاف مقالتهم في الحكم على القرآن، ترى يدعون أنه شأن أو سحر أو كهانة أو غير ذلك تعنتا وتكبرا. أفلم ينظروا، يعني هؤلاء المكذبون بالبعث المنكرون قدرتنا على إحيائهم بعد فنائهم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمل، وكما جاء في الآية الأخرى بغير عمل ترونها. فمن ثم ذهب بعض المعاصرين ممن يعتمد التفسير العلمي لبعض آيات القرآن الكريم أنها هناك عمل، هناك أعمدة بين هذه الكواكب وبين هذا البنيان في السماء، ولكنها غير مرئية، فكأنه استدل بالمفهوم قوله تعالى بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها يعني بعمد لا ترونها، وذهب إلى أنها قوة التجاذب هذه الأشياء المعروفة. كيف بنيناها أي رفعناها بغير عمد، وزيناها أي زيناها بالنجوم، وما لها من فروج يعني وما لها من صدوع وفتوق، لا نجد فيها تجاويف أو فراغات، كقوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير، أي وهو كليل عن أن ترى عيبا أو نقصا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، مددناها بسطناها بسطناها، وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابتا حفظا لها من الاضطراب لقوة الجيشان في جوفها، وأنبتنا فيها من كل زوج أي من كل صنف بهيج أي حسن المنظر يبتهج به لحسنه، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، هذا مفعول لأجله يعني لتبصر وتذكر كل عبد منيب راجع إلى ربه متفكر في بدائع صنعه. ونزلنا من السماء، المقصود بالسماء هنا المزن، أنتم أنزلتموه من المزن، المزن يعني السحاب، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ونزلنا من السماء أي من المزن سحاب ماء مباركة كثير المنافع، فأنبتنا به جنات أي أشجارا ذوات أثمار، وحب الحصيد أي الزرع المحصول من البر والشعير وسائر أنواع الحبوب، وحب الحصيد يعني الحب المحصول الذي يحصد كحبوب البر والشعير وغيرها. وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات، والنخلة التي قالت ونزلنا من السماء لا وراك فأبدنا به جنات وحب الحصيد. فمع ان بينبت نبات متكامل يعني نبات الشرير ليس فقط الحب، ولكن هنا التركيز على المقصود لذاته، ما المقصود من كل هذا النبات؟ الحبوب. فذلك خطها للذكر. نعم. وهي المقصودة من الزرع الحصول على هذه الحبوب. والنخل باسقات أي وأنبتنا للماء الذي أنزلناه من السماء النخل طوالا، باسقات يعني طوالا أو حوامل، من أبسق في الشاء إذا حملت، فيكون من أفعل فهو فاعل، لأن الفعل إذا أتى على وزن أفعل مثلا أنزل الفاعل وزن يقال إيه؟ منزل، أركب مركب، أظهر مظهر، هذا هو الأصل القياس. لكن هذا من النوادر الشاذة، هذا من النوادر الشاذة أن الفاعل لا يأتي هنا، مع أن الفاعل وزنه أفعل، فالفاعل هنا لا يأتي بمعنى مفعل وإنما يأتي بمعنى فاعل، كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة. فمثلا الطائح يبقى يكون الأخيات المفروض تكون إيه؟ مطيح، لأن أطاح فالفعل يكون إيه؟ مفعل مطيح، لكن هي لاتي في الحقيقة لاتي في هذه من الشوارع، فالفعل هنا يأتي على وزن فاعل يبقى إيه؟ طائح مش مطيح. كذلك ملقح، الفعل منها هي القح، المفروض يكون الفعل الوزن يكون لم القح افعل الفعل ايه ملقح، لا ما بتاتيش ملقح لا شذا، انما تاتي لاقح، وارسلنا نياحة لواقح جمع لاقح. كذلك يبقى باسقات ده اصلا ايه المفروض على خيار تكون ايه مبسق، ابسق مبسق، لا ما بقولش مبسق هذا ايضا شذا، وانما يقول باسق، يبقى باسق اصلها مش بسق وانما ابسق بالسين. نعم. يقول القرطبي والنخل باسقات اي وانبتنا بالماء الذي انزلناه من السماء النخل باسقات طوالا او باسقات بمعنى حوامل تحمل، يعني من ابسقت الشاه اذا حملت، فيكون من افعل فهو فاعل والقياس مفعل، فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في اخوات لها شاذه. وافرادها بالذكر مع دخولها في جنات، يعني نلاحظ هنا في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أفرد النخلة بالذكر والنخلة باسقات، واضح؟ يعني أنبتنا به جنات وأنبتنا به حب الحصيد وأنبتنا به النخلة باسقات. طيب أليس النخل يدخل في الجنات؟ ده أجمل شيء في الجنات يكون النخل، لكن أفرد النخل بالذات مع دخوله في الإيه؟ هذا نوع من التخصيص بعد التعميم. فأفرد النخلة بالذكر مع دخولها في جنات لبيان فضلها بكثرة فنافعها، لأن النخلة هو الشجرة المباركة، لا يوجد شيء في النخلة لا يستفاد منه، كل شيء في النخل مفيد، وأصحاب النخل والزروع يعرفون هذا جيدا، ما يوجد شيء في النخل على الإطلاق يستغنى عنه، وإنما هي شجرة مباركة كما قال الله سبحانه وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومعلوم من النبي عليه السلام سأل الصحابة سؤالا وكان ابن عمر موجودا في علية من القوم وكبار القوم، فقال أي شجرة يعني تعرفونها هي مثل المؤمن مثل المؤمن، فخاض الناس أنواع الشجر، لكن عبد الله بن عمر مع صغر سنه كان صبيا صغير لكنه عارف أنها النخل، فاستحيا أن يتكلم وفي المجلس من هم أكبر منه سنا، والحديث معروف يعني في البخاري، فالشاهد أن النخل له خصائص من البركة والخيرات معروفة لدى يعني الجميع. فهنا من أجل الإشارة والإشادة بفضل النخل وكثرة منافعها أفردها عن الجنات مع أنها نوع من الجنات. طيب إذا لماذا أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى وسط الحب بينهما؟ يعني قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، فجعل بين الجنات وبين النخل الايه الحب، ان هي لو كان يعني فأنبتنا به جنات والنخل باسقات يبقى هو طبعا في كلا الحالتين هو تخصيص بعد التعميم، لكن لتأكيد استقلال النخل وامتيازها عن بقية المذكورات وإمعانا في هذا الاستقلالية وضع بينهما إيه وحب الحصيد، وكأنه نوع ثاني خالص النخل لتأكيد امتيازه ونفس النظر إلى تميز النخل بهذه المنافع وهذه البركات، بجانب ما في ذلك من مراعاة الفواصل. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، فالنخل باسقات لها طلع نضيد، كل نفس الايه الفاصله لها طلع نضيد. من يعرف كلمه طلع لها طلع نضيد؟ يعني انت لو في ثانويه عامه وغيرت مذاق مؤخر كده تاخد الدرجه؟ أنا قلت كده ممكن ما كلك تسأل، يعني المفروض يكون فيه إجابة وافية، إجابة وافية. أنا بعاتبكم حتى تسألوا الإجابة الصحيحة مثلا تسكتوا وتستحيوا. والنخلة باسقات لها طلع نضيد، لها طلع نضيد. ماشي، كل واحد بيقول حتة مفيش نص شمال. فهي طبعا الجملة كلها إيه؟ صفة لباسقات، والنخلة باسقات لها طلع نضيد في محل نصب، يعني لها طلع لها لو مبتدا شبه جمله في محل رفع خبر مقدم، ونضيد وطلع ايه مبتدا مؤخر مفرد الضمه، والجمله من المبتدا والخبر في محل رفع صفه لباسقه. والنخله باسقات لها طلع نضيد، نضيد يعني متراكم بعضه فوق بعض، نضيد مرصوف مصفوف متراكم بعضه فوق بعض. رزقا للعباد اي لرزقهم لاجل ان يرزق العباد منها. قال ابو الصعود هذه عله من قوله تعالى فانبتنا، واضح يعني ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا فيه كذا وكذا وكذا جنات وحب الحصيد والنخل رزقا للعباد كي نرزق هؤلاء العباد من هذه الخيرات. وفي تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير، أنبتنا في الآية السابعة والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لماذا؟ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إيه؟ ليتأمل الإنسان ويتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى ويتذكر ويعتبر. فغاية الإنبات في الآية السابقة وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني إذا من فوائد هذه المخلوقات أن يتبصر ويتدبر إنسان ويتفكر في نعم الله وآلائه وقدرته عز وجل. هدف آخر، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد، لماذا؟ رزقا للعباد، رزقا للعباد. ففي تعليل قوله أنبتنا الثاني فأنبتنا بأنه رزق للعباد بعد تعليل أنبتنا الأول بالتبصرة والتذكير تنبيه على أن الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستذكار أهم من تمتعه به من حيث الرزق، إشارة إلى أن وظيفة أعمال العقل في التدبر في آيات الله تقدم لأنها أهم على وظيفة الاستمتاع به كرزق يأكله ويتناوله. فلذلك كثيرا ما ينذبنا القرآن ويحرضنا على التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن هذه وظيفة شريفة من وظائف القلب. نعم، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في جملة من الآيات أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها إيه؟ تذكرة ومتاعا للمقيم، تذكرة أولا ومتاعا، تذكرة يعني إذا رأيتموها تذكركم بدار الآخرة، ومتاعا هذه الحكمة رقم اثنين اللي متأخرة بقى لأنها حل مرتبة، لكن الأهم هي إيه؟ يعني التذكرة. نعم، نحن خلقناها أو نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم كما يعني سبق الكلام على ذلك مرارا. فإذا الواجب على العبد أن يكون انتفاعه بهذه المخلوقات أساسا من حيث التذكر والاستبصار، أن يتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى وفي إتباع الله عز وجل في خلقه، وكيف أن هذه الآيات تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وعلى قدرته وعلمه وحكمته. فالانتفاع بهذه الأشياء من حيث التذكر والاستغفار ينبغي أن يكون أهم من تمتعك بها من حيث الرزق والقوت والطعام. فلذلك قدم في الأولى وأنبتنا به وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد مريد. في الثانية قال فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل إلى آخره، ثم قال رزقا للأبد. فقدم ما يفيد تذكر الاستبصار على ما يفيد الانتفاع به من حيث الرزق. رزقا للعباد. وأحيينا به أي بذلك الماء بلدة ميتة أي أرضا جدة فأنبتت أنواع النبات والأزهار. كذلك الخروج أي خروجهم أحياء من القبور. نعم. فسبه بعث الأموات ونشرهم بقدرته تعالى بإخراج النبات من الأرض بعد وقوع المطر عليها. كذلك الخروج يعني فمثل لما يخرج الله سبحانه وتعالى من الأرض الميتة النبات الحي، ومعروف أن النبات كائن حي يعني النبات من الأرض.